ان القيامة قد قامت، وان مناديا من تحت العرش يقول لقد رضي الله عن سعيد بن زيد، فاذا بثلاثة خيول على اثنين منها ملكان والثالث يقولان لي اركب يا سعيد الى ما اعد الله لك من نزل في الجنة. فركبت معهما حتى بلغنا باب الجنة فادخلاني، فرأيت نسوة كالاقمار ليلة التمام، قلت هل انتن الحور العين اللاتي حدثنا عن كنا القرآن؟ قلنا لا، اننا خدم من خدمهن، فكل ما يسير يرى اجمل، انتم الحور انتن الحور العين، لا احنا خدم من خدمهن. الى ان جاء ثلاثة من النساء، اثنتان كالقمر ليلة التمام وبينهما واحدة كالشمس تشع بنورها عن من حولها، فسلمت فردوا السلام، فقالت مرحبا بك يا سعيد الى ما اعد الله لك، من انت؟ قالت انا العيناء المرضية، عيناء مفرد عين يعني حور عين، فذات العين الواسعة، فانا العيناء المرضية، انا زوجتك في الجنة. فلما علم سعيد انها زوجته مد يده ليصافحها، فردت يدي برفق وقالت يا سعيد انما انت ما زلت في الدنيا، ولكن تحل عندنا ان شاء الله بعد ثلاث. قلت والله لا اريد ان اعود، والله لا اريد ان اعود، مرحبا بك يا عيناء يا مرضية، وانت تنقذني سمحك الله. المهم فراقبه اخوه، وبعدين اثناء المعركة كان يوم خميس وسعيد صائم، قبل المغرب بلحظات جاءه سهم فوقع على الارض، فجرى اخوه نحوه، يا سعيد كيف حالك؟ اين الافطار اليوم؟ قال في الجنة ان شاء الله، مرحبا بك يا عيناء يا مرضية. كرم الله سبحانه وتعالى في الجنة ما لا عين رأت، يعني السحب الان لما تمطر علينا بتمطر ماء ملوث وفي اشعاع وموجات كهرومغناطيسية ضارة ويسبب السرطانات ويسبب عقم النساء ويسبب سبحان الله الامراض العجيبة، سحب الجنة تمطر طيبا وعطورا وبخورا ما شم احد من رائحته من قبل، سبحان الله، ما لا عين رأت ولا اذن سمعت، سبحان الله. هناك الغرف، الغرفة تقال عند العرب هي اهم مكان في البيت، يعني زي نقول عندنا المجلس، الديوان، الديوان غرفة الصالون، غرفة الاستقباب، يعني كده الغرفة، الغرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا لأي نبي أم لأي صديق يا رسول الله؟ قال لمن أطعم الطعام وألان الكلام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. فسبحان الله العظيم، يعني هذا مما يعني من شيء مما أعده رب العباد عز وجل. ولكن السائل يسأل هل في الجنة صلاة أو عبادة أو صوم؟ لا عبادة ولا صوم، فلقد عبد العباد، وإنما هو محض الفضل الإلهي. الحمد لله الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، وأنت لك ما تشاء. والله أريد أن أذهب لزيارة أبي بكر الصديق، يسمح لك؟ والله أريد أن أجلس مع علي بن أبي طالب، تجلس؟ والله انا اريد ان يعني مثلا كنت احارب في الدنيا واقاتل، انا رجل عسكري، انا اريد ان اجالس خالد بن الوليد وكيف كان يضع خطه المعركه، لهم ما شاءوا. انا اريد ان ازور الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها، فان بناها بخير طاب مسكنه، وان بناها بشر خاب بانيها، فاعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار احمد والرحمن ناشيها. هذه الدار يعني سبحان الله العظيم عبارة عن ايه؟ عبارة عن فيها ما لا عين رأت، من سبحان الله يرى ما يصنعه رب العباد للبشر، سبحان الله العظيم. تخيل انت في الجنة لا فضلات ولا عرق ولا بول ولا غائط ولا مني ولا منية ولا حيض ولا نفاس، فيش، سبحان الله، ازواج مطهرة، سبحان الله، ازواج كلهم طهارة كلهم نقاء، لا لا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما. قالوا يا رسول الله واذا اكلنا ماذا يصنع؟ قال تخرج فضلاتهم على جباههم رشحا كريح المسك، كان يذكر يخرج رشح زي عرق بسيط كريح المسك، سبحان الله العظيم. يعني بالضبط لما تسأل سؤال طب اين فضلات الجنين؟ ها، والجنين ياخذ من الدم الجاهز عند امه،